بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمرحبا بإخواننا طلبة العلم وغيرهم من المستمعين في هذا اليوم الثاني من أيام الدورة العلمية التي تقام في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، مسجد التقوى في رام الله في فلسطين. أسأل الله تعالى أن تكون نافعة لكل من يستمع إليها. وهذا أيها الإخوة هو درسنا الثاني في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق للثامن من أيلول سبتمبر لعام 2018 ميلادية. وموضوع درسنا اليوم هو أقسام الكلام وعلامات الاسم. قال المصنف رحمه الله، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. علماء العربية نظروا في كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوه بالاستقراء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وجدوه بالاستقراء ينقسم إلى أقسام ثلاثة لا رابع لها، وهي الاسم والفعل والحرف. وتحديد نوع الكلمة هو أساس الإعراب، أن تحدد نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف هو أساس الإعراب. وعليه، أي على هذا التحديد، ينبني تحديد وظيفة تلك الكلمة، أعني وظيفتها النحوية في الجملة، لأن كل كلمة لها وظيفة نحوية في الجملة. فلذلك من أهم المهمات بالنسبة لطالب علم العربية أو طالب علم النحو أن يحدد في مبدأ أمره نوع الكلمة، هل هي اسم؟ هل هي فعل؟ هل هي حرف؟ إن لم يكن هناك تحديد وتمييز ما بين هذه الثلاثة فسيكون هناك خلل وخفض، ولن ينبني بعد ذلك فهم علم النحو بناء جيدا وصحيحا وسليما. أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح النحوي ما دل على معنى في نفسه ليس مقترنا بزمان، مثل أحمد وخالد وكتاب وقلم وأرض وسماء ورجل وغيرها، كلها أسماء. وأما الفعل لغة فهو الحدث، واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والحاضر والمستقبل. فمثلا كلمة قرأ تدل على معنى في نفسها وهو القراءة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، فقد حصلت القراءة فيما مضى من الزمن. وكلمة يقرأ تدل على معنى في نفسها أيضا وهو القراءة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر أو المستقبل، أي يستمر بعد زمان التكلم عندما يقول يقرأ الطالب النحو، فهذه الكلمة يقرأ تدل على أن الفعل يحصل في الزمن الحاضر وأنه قابل للاستمرارية بعد زمان التكلم، يمكن أن يبقى مستمرا أو هو مستمر بعد زمان التكلم. انتهى من قوله يقرأ، لكن القراءة مستمرة، فهذا معنى قولنا في الزمن الحاضر والمستقبل. وكلمة اقرأ تدل على معنى في نفسها وهو القراءة أيضا، ولكن هذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم، يعني ليس مقترنا بالزمان الحاضر وإنما هو مقترن بالزمان المستقبل. فعلم من ذلك أن الفعل على أقسام ثلاثة. الأول الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث في الزمن الماضي أو في الزمن الذي وقع قبل زمان التكلم، مثل قرأ وكتب ولعب ونصر وأبصر ومشى. والثاني هو الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث وقع في زمان قبل زمان التكلم. الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي أو قبل زمان التكلم. القسم الثاني هو الفعل المضارع. القسم الثاني هو الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث وقع في زمان أو يقع في زمان التكلم أو بعده. ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، مثل يقرأ ويكتب وينصر ويضرب ويتلو ونحو ذلك. والقسم الثالث هو فعل الأمر، وهو ما دل على حدث يطلب وقوعه في الزمان المستقبل. يطلب وقوعه في زمان المستقبل أو في الزمان الذي يقع بعد زمان التكلم، مثل قولنا اقرأ واكتب وتعلم واصبر وانصح وانشي وصلي واستغفر وغير ذلك، كلها أفعال أمر يطلب فيها حصول الفعل في المستقبل أي بعد زمان التكلم. وآخر أقسام الكلام هو الحرف. والحرف في اللغة هو الطرف. الحرف في اللغة هو الطرف. وفي الاصطلاح النحوي ما دل على معنى في غيره، والمقصود هنا هو حروف المعاني لا حروف المباني التي تتألف منها بنية الكلمة. ما نتكلم عن الحروف المتعلقة مثلا في كلمة كتب، لا نتكلم الآن عن حرف الكاف أو التاء أو الباء، وإنما نتكلم عن حروف المعاني وليس عن حروف المباني التي تتألف منها بنية الكلمة. فالحروف لا يظهر معناها حال الإفراد، فلا بد وأن يضم غيرها إليها في الجملة كي يظهر معناها. ومن أمثلة حروف المعاني من الجارة، ومن معانيها الابتداء، ولا يظهر هذا المعنى إلا إذا ضمت إلى غيرها بالكلام. لا يظهر معنى الابتداء إلا إذا ضمت إلى غيرها أثناء الكلام في جملة مفيدة. مثاله في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فهنا من الجارة من أقصى المدينة أفادت معنى الابتداء، ولكن هذا المعنى لا يستفاد بمجرد أن نقول من، لا بد وأن توجد في جملة مفيدة أو في كلام يعتبر كلاما لغويا نحويا. فإذا وجاء من أقصى المدينة يعني ابتداء مجيئه كان من موضع في أقصى المدينة، وكذلك على الجارة فهي من حروف المعاني، ومن معانيها يعني لما نقول من معانيها يعني كل حرف له أكثر من معنى، فمن لها أكثر من معنى وعلى لها أكثر من معنى، وهذا مبحث لغوي أصولي، ألا وهو من دلالات الألفاظ عند الأصوليين دلالات حروف المعاني، وحروف المعاني بدلالاتها وبحسب دلالة كل واحد منها ينبني الحكم. فربما حرف واحد من حروف المعاني دلالته تغير في الحكم، وهذا إن شاء الله في قابل الأيام ربما نوضح شيئا منه في دروس الأصول. فعلى الجارة من معانيها العلو والارتفاع والاستعلاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه سبحانه، واستعلى على عرشه بذاته بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وكذلك إن الناسخة الناصبة، ومن معانيها التأكيد أو كما يقول النحويون التوكيد، فهذه إن لا يظهر هذا المعنى إلا في جملة كقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فأكد الله تعالى هذا الحكم بكونهم في الدرك الأسفل من النار بإن التي تفيد التوكيد. وكذلك ثم العاطفة، هذه من حروف المعاني، هذه كلها أمثلة على حروف المعاني، وإلا فحروف المعاني كثيرة. ثم العاطفة وهي تفيد معنى التعقيب والترتيب بخلاف الواو التي تفيد معنى الجمع والمشاركة، ومثالها في قول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، فدل هذا على أن هذه المراحل ليست مرحلة واحدة ولا في زمان واحد، وإنما هي متعاقبة مترتبة، كل واحد منها يأتي بعد الأخرى، كل مرحلة منها تأتي بعد الأخرى. فالأولى أن الناس يكونون أمواتا ثم يحييهم الله تبارك وتعالى، هذه النطفة ميتة ثم يحييها الله عز وجل في الرحم فتتشكل خلقا سويا فتنفخ فيها الروح، ثم يميتكم بعد ذلك، هذه مرحلة أخرى تعقبها، يميتكم إذا ما أذن سبحانه وتعالى بالموت، ثم يحييكم فتقومون من قبوركم أحياء للحساب. إذن هذه مراحل، استفدنا هذا المعنى، معنى التعقيب والترتيب والتراخي من ماذا؟ من أي حرف؟ من أي حرف؟ من ثم. وكذلك لم الجازمة، فهي تجزم الفعل المضارع عندما تدخل عليه، ولكن ما معناها؟ من معانيها النفي وقلب المعنى، النفي والقلب. أما النفي فواضح، وأما القلب فهو قلب المعنى من طور الإثبات إلى طور النفي، يقلب المعنى كما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، دخلت على المضارع فقلبت المعنى من الإثبات وهو الولادة وهي نقص في حق الله تعالى منزه عنه، فأثبتت من خلال هذا النفي صفة كمال الله عز وجل، ألا وهي نفي أن يكون له ولد وأن يكون له والد. إذن هذه من حروف المعاني. قال المؤلف، من اللي يقرأ عندنا؟ يا فاي اقرأ. معك معك الأجرمية؟ نعم. فالاسم قال المصنف رحمه الله تعالى: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ارفع صوتك. قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف. نعم نقول هكذا فالاسم لأن هذه همزة وصل، لا نقول فالاسم نقول فالاسم. نعم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. نعم. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القصر وهي الواو والباء والتاء. نعم. هنا يوضح المؤلف العلامات التي يعرف بها الاسم، وقد علمنا فيما مضى أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، تذكرون هذا؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، وشرحنا قيود التعريف. وعلمتم أيضا أن الكلام كما سبق يقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأن الفعل يقسم إلى ماض ومضارع وأمر. ولما كان يصعب على طالب العلم المبتدئ تحديد نوع الكلمة، وضع النحاة علامات تتميز بها الأسماء والأفعال والحروف، فضبط هذه العلامات هو الذي يعينك على التمييز ما بين الكلمات، هل هي أسماء أم أفعال أم حروف. وهذا المبحث مهم جدا، إذ إن معرفة الوظيفة النحوية كما أسلفنا، إن معرفة الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة يتوقف على تحديد نوعها، هل هي تلك الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فإذا كانت الكلمة حرفا فهي مبنية ولا محل لها من الإعراب، فإذا كانت الكلمة حرفا فهي مبنية، احفظون هذه قاعدة مهمة، أن الأصل في الحروف ما هو؟ البناء. قد تقول ما هو البناء؟ سنأتي عليه ونفرق ما بين البناء والإعراب، لكن بداية تضع هذا الأصل عندك، أن الأصل في الحروف ما هو؟ البناء. فإذا كانت الكلمة حرفا فهي مبنية في كل حال ولا محل لها من الإعراب، وإذا كانت الكلمة فعلا فهي تارة تكون مبنية وتارة تكون معربة. قد تقول ما هو الإعراب؟ سنأتي عليه في موضعه، لكن تحفظ هذا الأصل وهذه القاعدة، أن الأفعال منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب. وإذا كانت الكلمة اسما فلا بد وأن يكون لها محل في الإعراب، الأسماء لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، سواء كانت أسماء مبنية أو معربة. وتأمل الكلمة التالية وهي ما، حرف من حروف المعاني، تأمله في الأمثلة التالية، فهي في كل الأمثلة مشتركة، مشتركة في كل الأمثلة، موجودة في كل الجمل، ولكن موقعها الإعرابي وعملها النحوي أو اللغوي يختلف من جملة إلى أخرى، مع أن الكلمة هي نفس الكلمة ما، ولكن في كل جملة لها محل إعرابي ولها وظيفة نحوية ولها أثر في الجملة من ناحية المعنى اللغوي. لاحظتم؟ لاحظ هذه الأشياء، هذه الكلمة في الأمثلة التي ستسمعونها ما، في كل جملة لها وظيفة نحوية ولها عمل لغوي يؤثر على الجملة من ناحية المعنى. وإرادي لهذه الأمثلة لتعلم أهمية تحديد نوع الكلمة في الجملة، هذا هو الباعث وهذا هو السبب. فأول هذه الجمل قوله تعالى، أول هذه الأمثلة قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وموضع الشاهد فيه قوله: ما هذا إلا بشر مثلكم. فهذه الكلمة ما هنا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من الناحية النحوية لا محل له من الإعراب، ولكن له معنى في الجملة ألا وهو النفي. فما هنا أفادت نفي، أفادت النفي هنا: ما هذا إلا بشر مثلكم. وهذا النفي أعقب بإلا التي تفيد الحصر والاختصاص، والحصر بعد النفي من أبلغ وسائل من أبلغ الوسائل اللغوية في الحصر والاختصاص. الحصر بعد النفي من أبلغ وسائل الاختصاص. والمثال الثاني قوله تعالى: وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فكلمة ما هنا حرف نفي أيضا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكنها من ناحية العمل والتأثير اللغوي والمعنوي عاملة عمل ليس، وليس إذا ما دخلت على الجملة فإنها تنصب الخبر. فهنا ما عملت عمل ليس تماما، ولذلك الجملة هذا بشر دخلت عليها ما صارت ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. إيش صار في خبر ما هنا العامل عمل ليس؟ صار منصوبا، لأن الجملة هذا بشر دخلت عليها ما أفادت النفي وعملت عمل ليس، ما هذا بشرا، فصار منصوب، صار منصوبا. وسيوضح هذا إن شاء الله في حينه، ولكن لتعلم الفروق النحوية التي تفيدها كل كلمة، وإن كانت الكلمة هي بحد ذاتها نفس الكلمة، لكن موضعها في الجملة هو الذي يجعلها تفيد معنى نحويا آخر يختلف عن الموضع الآخر. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه الجملة إيش صارت عندكم؟ الجملة الأولى قلنا قول الله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم، والثانية: وقلنا حاش لله ما هذا بشر، الثالثة: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فيما في الكلمة في الجملة فيما موجودة، ولكن ما هنا حرف كف إن عن عملها مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الأمر فهنا ما حرف كف إن عن عملها، فهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن إن إذا دخلت على الجملة الإسمية نصبت الاسم. فلو لم تكن هنا ما موجودة كانت الجملة هكذا: إن المشركين نجس. نعم. مثال الرابع قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كلمة ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل يسبحه. إذن ما هنا الموصولة جاءت في محل رفع فاعل. والمثال الآخر قوله تعالى: وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. ما هنا اسم استفهام مبني على السكون أيضا، ولكن له محل من الإعراب، فهو في محل رفع مبتدأ. وتذكر أنني قلت لك أن الأسماء لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، الحروف لا محل لها من الإعراب ومبنية دوما، أما الأسماء فلا بد أن يكون لها دوما محل من الإعراب سواء كانت مبنية أو معربة. فقوله تعالى وما أدراك ما القارعة، ما هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، خبره الجملة الفعلية بعده أدراك، لأن أدراك هذه وإن كانت كلمة في ظاهرها وهذا شرحنا شيئا منه في الدرس الأول، إلا أنها جملة، هي كلمة في ظاهرها لكنها جملة، هي عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، وأقل ما تتألف منه الجملة اسمان كما شرحنا ذلك فيما مضى، اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل. الفعل الماضي مبني هنا على الفتح المقدر على الألف، الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، أدرى وما أدرى، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والفاعل أنت. نعم. والمثال الآخر قوله تعالى لما تعبد ما لا يسمع، لما تعبد ما لا يسمع، فكلمة ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اسم موصول. الضابط في الأسماء الموصولة في ما أننا إذا وضعنا بدلا منها الذي تصلح الجملة، فنقول لما، قال الله عز وجل لما تعبد ما لا يسمع، أي لما تعبد الذي لا يسمع، فهنا جاءت في محل نصب مفعول به. والمثال الذي يليه قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ما هنا ليست اسم استفهام ولا موصولة ولا نافية، فما هي؟ هنا جاءت تعجبية، ما هنا جاءت إيش؟ تعجبية، فهي اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، خبره الجملة الفعلية أكفره، ما أكفره الخبر الجملة الفعلية التي تقع بعده أكفره. وقوله أو قولك أنت ما أكلت اليوم، ما هنا ليست نافية ولا موصولة ولا اسم استفهام، ولا اسم استفهام، نعم هي اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل بعده، للفعل الذي جاء بعده أو بعدها وهو أكلته. إذن أيها الإخوة لاحظتم أن الكلمة الواحدة بحسب موقعها في الجملة لها وظيفة نحوية وإن كانت كلمة واحدة، فتحديد الوظيفة النحوية لهذه الكلمة هو الذي يتوقف عليه فهم الجملة وفهم العبارة وثم بعد ذلك الإعراب. ولذلك قالوا الإعراب مفتاح المعنى، يعني الذي لا يستطيع أن يعرب ولا يستطيع أن يعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، هذا اسم استفهام، هذا اسم تعجب، هذه ما نافية، هذه لا نافية، هذه لا نافية للجنس، الذي لا يستطيع أن يحدد هذه الكلمات ما هي لا يستطيع أن يفهم الجملة فهما صحيحا، فالإعراب هو مفتاح المعنى. وإن للاسم علامات يتميز بها عن الفعل والحرف، وقد ذكر منها المصنف رحمه الله أربع علامات. أول هذه العلامات هو الخفض، وهو في اللغة ضد الارتفاع، ويعبر عنه أيضا بالجر، وهو في اصطلاح النحويين أي الخفض عبارة عن الكسرة أو ما ينوب عنها، وتحدث بسبب العامل والخفض قسمان، خفض بالجر وخفض بالإضافة. أما الخفض بالجر فمثل قولك مررت بزيد، إذن في جر بحرف الجر، وكتابي على الطاولة، إذن الجر سببه هنا حرف الجر، وفي الدار رجل. وأما الخفض بالإضافة فكقولك هذا كتاب بكر، وفهمت مادة النحو، وتوضأت بماء البحر. ففي خفض عندنا هنا بالإضافة، فكل من كلمة بكر والنحو والبحر كلها وقعت في الجملة، موقعها في الجملة موقعها النحو هو مضاف إليه، فهذا معنى قولنا الخفض بالإضافة. فكل من زيد والطاولة والدار وبكر والنحو والبحر كلها أسماء. لماذا هي أسماء؟ لوجود علامة الخفض في آخرها وهي الكسرة، وينوب عن الكسرة علامتان: الأولى الفتحة، وذلك في حال جر الممنوع من الصرف، وسيأتي بيانه. عندنا أسماء ممنوعة من الصرف، ما المقصود بالصرف؟ الصرف هو التنوين، الممنوع من الصرف يعني الكلمة التي لا تقبل التنوين، الاسم الذي لا يقبل التنوين ممنوع من الصرف. فالأسماء الممنوعة من الصرف التي لا تقبل التنوين في حال خفضها وجرها فإنها تخفض بماذا؟ تجر بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن الفتحة تنوب عن الكسرة في حال الاسم الممنوع من الصرف. مثاله: سلمت على إبراهيم، ما أقول على إبراهيم، سلمت على إبراهيم، وجاء أبو أسماء، ومررت بيزيد، وهذا رجل من مضارة. نعم، كلها أسماء ممنوعة من الصرف. ونجوت من فتنة ظلماء دهماء، هذا مبحث كامل سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله، ألا وهو مبحث الممنوع من الصرف. لكن المهم أن تعلم أن الفتحة تنوب عن الكسرة في حال الممنوع من الصرف. والثانية ما ينوب عن الكسرة هو الياء، والياء تنوب عن الكسرة في حالتين اثنتين: حالة جمع المذكر السالم، وسيأتي بيانه إن شاء الله، لكن المهم أن تعلم القاعدة، كقولك سررت برؤية المجتهدين، فهنا الباء جرت المجتهدين، لكن وين الكسرة؟ نقول سررت برؤية المجتهدين، ما في كسرة، لكن الفتحة هذه على النون ليست علامة الجر، علامة الجر هنا الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك سلمت على المعلمين، وأثنيت على الطائعين، وهكذا. إذن الفتحة تنوب عن الكسرة في حال إيش؟ الممنوع من الصرف. الياء تنوب عن الكسرة في حال جمع المذكر السالم، وكذلك تنوب عن الكسرة في حال جر المثنى، عند جر المثنى، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، كقولك سافرت إلى مدينتين. هنا الكسرة في النون ليست علامة الجر، علامة الجر هي الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. وأفرغت الماء في قارورتين، وبعت الطعام إلى تاجرين. فوجود إلى هنا أو حرف الجر يعمل بالكلمة التي جاءت بعده، يعمل بها إيش؟ الجر أو الخفض. لكن ما هي علامة الجر والخفض هنا؟ علامته الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أما العلامة الثانية وباقي العلامات فموضع إن شاء الله، موضع بيانه يكون في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.